السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شعار ودثار ولواء أهل التقوى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته، صلى الله وملائكته الصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه، اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن نسأل الله عز وجل ونحن نستقبل العشر الوسطى من شهرنا هذا أن يجعلها عشر مباركات، وأن يتم علينا وعليكم فضله وإحسانه والتوفيق لطاعته. ثم من المعلوم بداهة أن المسلمين ولله الحمد ترتبط أبدانهم وقلوبهم في ليالي رمضان ببيوت الله، فيأتون إليها يصلون ما تيسر لهم من قيام الليل، وقبل ذلك كانوا قد دأبوا على قراءة القرآن آناء الليل وأطراف النهار. إذا استصحب الإنسان هذا علم أن في مثل هذه اللقاءات قد لا يحسن الوعظ، لأن الوعظ له طريق محمود لو صاحب شيئا من مراعاة حاله، لكن أن يكون الناس قد عادوا من المساجد وقد سمعوا القرآن فليس من اللائق أن يسمعهم الإنسان وعظا محضا، لأن الإنسان المؤمن إنما تأثره بكلام الله أعظم من تأثره بكلام العباد مهما بلغوا من العلم أو من البلاغة أو من الفصاحة أو من غير ذلك مما يظن أحيانا بالمحاضرين. وهذا الاستصحاب ضروري جدا ونحن نتحدث بين يدي محاضرتنا هذه. المحاضرة ذات ثلاثة آيات، إنما عنوانها كان من الغائبين من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل. سنتحدث عن قول الله عز وجل: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، وقوله جل وعلا: أم كان من الغائبين، وقوله جل وعلا: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض. وكل الأحاديث ستكون استطرادا تاريخيا ومعرفيا وعلميا، أرجو الله عز وجل أن ينفع بها كل من يصل إليه قولنا هذا. قال رب العزة والجلال: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصا. هذا جزء من خبر نبي الله موسى مع الخضر، والله عز وجل يظهر لكل أحد ضعفه حتى يعلم برؤيته لضعفه عظمة ربه. فموسى عليه السلام قام خطيبا في بني إسرائيل، ولأنه نبي الله وكريم الله ونجي الله وصفي الله، إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، لما خاطب قلوبهم وجلت قلوبهم ظرفت عيونهم، ثم نزل تبعه رجل من بني إسرائيل قال: يا نبي الله، أحد في الأرض أعلم منك بقدر الله ليقضي قدر الله؟ أجاب الكريم قال: لا، وهو يتكلم عن مبلغ علمه، لكنه غاب عنه أن يرد الأمر وينسب العلم إلى الله. عاتبه ربه، لكن معاتبة الله لموسى نفعت موسى، لأن الله حفي بموسى، فأوحى الله إليه أن لي عبدا هو أعلم منك. قال ربي: وأنا لي به. فأمره الله أن يأخذ حوتا في مكتل، فحيثما فقد الحوت فهو ذم، فأخذ حوتا في مكتل، وأخذ معه فتاة وهو يوشع بن نون الذي أصبح بعد ذلك نبيا من أنبياء بني إسرائيل. وقد علم أن الآية التي سيعلم بها مكان ذلكم العبد الصالح فقده للحوت، فهو لم يأخذ الحوت على أنه طعام يقتات ويأكله، وإنما أخذ الحوت ليعلم من فقد الحوت مكان العبد الصالح ومضى فيما قص الله عز وجل علينا. وليس هذا مقام تفسير، يعني ستحدث عن الآية الأولى فقط. فقد موسى الحوت، أخبره يشعر بن نون بأنه فقد الحوت، رجع إلى المكان الذي فقد منه الحوت، فقد عنده الحوت، وجد ذلك العبد الصالح، سلم عليه وطلب منه أن يصحبه، لكن العبد الصالح في أول الأمر توقف، وأخبر موسى أنه مهما أوتي من صبر فإن سنن الله في خلقه جرت أن الإنسان يعجز أن يصبر على شيء لا يعلم نهايته ولا غايته. قال: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ وهذا استفهام تعجب إنكاري في وقت واحد. لكن موسى لشدة حرصه أبى إلا أن يصحبه، فألزمه الخضر العبد الصالح بالشرط، فقبل موسى الشرط. قال: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. والمعنى: لا يسبقك لسانك، لا تتعجل، فإنني أحب أن تصحبني على أن لا تبدأني بالكلم. ما دمت قبلت أن تكون تابعا فاقبل أن تلتزم السكوت حتى أخبرك. فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. لما قبل موسى هذا ورضي به والمسلمون على شروطهم مضي. في أول الأمر قال رب العزة: فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها. قال: أخرقتها لتغرق أهلها؟ وأنكر عليه صنيعه هذا. أما إنكار موسى فبالنسبة لموسى في موضع، أنت تعلم أن نبي الله عليه السلام وهو في أرض غربة في أرض مدين كان قوي الشكيمة، مع أن الغربة أي كانت ينعكس أثرها على صاحبها، ومع ذلك قال للفتاتين: ما خطبكما؟ وقال الله عنه: فسقى لهما ولم يسقي لهما إلا وقد زاحم الرجال. لكن ما أتاه الله عز وجل من شكيمة وقدرة جعلته ينتصر. ثم هذا موقف ينبئك عن شخصية موسى. ثم إنه وقف أمام فرعون وهو من أكثر الكفرة، وقال: أنا ربكم الأعلى، أي فرعون. ومع ذلك بدأه موسى بالقول اللين، ثم ما لبث أن قال له كما خلده القرآن، قال: وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. فيعجز رجل أن يقول لفرعون إنك لمثبور إلا أن يكون رجلا فذا من الرجال، وقد كان موسى عليه السلام رجلا فذا من الرجال. هذا الأمر إذا استصحبته لا تعجب أن يقول موسى للخضر: أخرجتها لتغرق أهلها؟ لأن موسى تعود أن يكون قائدا آمرا ناهيا لا يرضى بالخطأ، وهو لا يدري لأي سبب لأي شيء نزع الخضر له. قال: أخرجتها لتغرق أهلها؟ فذكره الخضر بالشرط، قال له: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ ثم حصل من الخضر قتل الرجل، قتل الفتى، ثم حصل من الخضر بناء الجدار، ثم بعد ذلك افترق. فلما افترق قال الله عز وجل عنهما: قال: هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. قال: هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. وأخذ يعدد له الأمر، وأنا سأقف فقط عند قول الله: أما السفينة. قال الخضر لموسى كما أخبر الله هذا القرآن، قال: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. نحن نريد أن نبحر، لا نريد أن نتكلم عن المعنى الإجمالي للآية لأنه ظاهر. السفينة في المأثور الإسلامي، في المأثور العربي، في الذاكرة الثقافية للأمة سبيل نجاة. لماذا سبيل نجاة؟ لأن الله قال عن نوح: فأنجيناه وأصحاب السفينة. وابو العتاهية يقول: ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. فلفظ السفينة أفضل أصلا يدل على النجاة. حتى

وقال جل وعلا هنا: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. وقال ربنا في وصف نبينا عليه الصلاة والسلام: بالمؤمنين رؤوف رحيم. كل من يمن الله عليه بالهداية، يمن الله عليه بالعلم، ثم يريد أن ينفع أسرته، أبناءه، أهله، حيه، مجتمعه، أمته، فليبدأ أولا بأن يشعرهم أنه راحم لهم حتى يقبلوا منه. قال الله ربنا هنا: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. فأسند العيب إلى نفسه تأدبا مع ربه، مع أنه قطعا فعله بوحي من الله. فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. والمعنى لأن تبقى لهم سفينة معطوبة لا يلبث أن يعيدوا خلقها ويصلحوا، خير لهم من أن يفقدوا السفينة بالكلية. وهذا هدي من القرآن عظيم. وإن الإنسان ينبغي أن يعلم أنه لا يوجد في الدنيا خير محض، لا أذى ولا نصب ولا عنة ولا شر فيه، ولا يوجد في الدنيا شر محض لا يتلبس بلذة أو بغيرها مما يوافق أهواء العباد. وإنما الخير المحض في الجنة أدخلنا الله وإياكم الجنة، والشر المحض في النار أجرنا الله وإياكم من النار. فمن رام شيئا خالصا من العناء والتعب فإنما يريد أن يبني قصرا على الرمال، أو يريد أن يريش، أن يطير قبل أن يريش. قال: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت ونعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. فلا ريب أن في ذلك كان نفعا عظيما للمساكين. لم يكن نبي الله وكريمه وصفيه عليه السلام موسى بن عمران قد أحاط به، وهذا علم يؤتيه الله عز وجل من يشاء. وقد قال الخضر لموسى في أول اللقاء، قال له: إني على علم من علم الله لا تعلمه أنت، وأنت على علم من علم الله لا أعلمه أنا. وهذا يبين لك معنى قول الله عز وجل: وفوق كل ذي علم عليم. وفوق كل ذي علم عليم. ولا يوجد أحد أفلح في فن من الفنون، في علم من العلوم، إلا وهو يحتاج أن يسأل غيره مما لا يفلح فيه. وهكذا الناس بعضهم إلى بعض في حاجة، كما قال ربنا: فوق كل ذي علم عليم، حتى ينتهي الأمر إلى علم الذي لا تخفى عليه غائبة في الأرض ولا في السماء. هذه الآية الأولى. نأتي للآية الثانية. قال الله عز وجل في كتابه العظيم: وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. الحديث ظاهر أنه عن نبي الله سليمان ابن داود عليه الصلاة والسلام، وعلى داود كذلك. الله عز وجل ذو فضل عظيم، يؤتي فضله من يشاء من عباده. وقد أنعم الله عز وجل على نبيه داود بنعم عظيمة، من أجلها أن الله عز وجل سخر الجبال والطير أن تسبح معه. قال ربنا: إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. ثم قبضت روح داود، سنة الله في الخلق. وقد جاء في الأثر أن نبي الله آدم عليه السلام لما مسح الله على ظهره وأخرج من ظهره ذريته وكل نسمة كائنة منه إلى يوم القيامة، وجد في أحد ذريته بصيصا في عينيه بصيصا من نور. فقال: أي رب، من هذا؟ قال: هذا رجل من ذريتك يقال له داود. قال: رب كم جعلت عمره؟ قال: 60 عاما. فكأن آدم أعطى من عمره 40 عاما لابنه داود. فلما جاءت الملائكة تقبض روح آدم قال: بقي من عمري 40 عاما. فقالت له الملائكة: ولم تعطها ابنك داود؟ قال عليه الصلاة والسلام معقبا: فنسي آدم فنسيت ذريته، وجحد آدم فجحدت ذريته. والمراد الحديث عن داود لأن منه كان نبي الله سليمان. قال أصدق القائلين: يخبر أن داود ورثه في الملك والنبوة سليمان. ثم إن سليمان عليه السلام

ولها عرش عظيم. قوله وأوتيت من كل شيء أي مما جرت عادة الملوك أن يملكوا، ليس المقصود كل شيء خلقه الله كان عند آدم حال، لكن القرآن يفهم بحسب سياقه، بحسب السياق. وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله إلى آخر الآيات. وأنا قلت أتوقف فقط عند بعض الآيات، عند قول الله عز وجل أم كان من الغائبين، ثم انتهى الأمر إلى أن نبي الله عليه السلام بعث كتابا إلى تلك المرأة مع هذا الطير نفسه، وكان حسنا في إيصال الكتاب إلى المرأة، ولذلك قالت إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وقد قال أهل التاريخ أهل الصناعة الأدبية قبلنا أهل العقول قالوا إن الرجل يعرف عقله من ثلاثة أشياء، يعرف من رسالته ومن كتابه يعني، ويعرف من رسوله، ويعرف من هديته، يعرف من هديته، ويعرف من كتاب يكتبه أو من رسول يرسله يبعثه. ولهذا تعجبت بلقيس من طريقة الهدهد في إيصال الكتاب لها، وعلمت أن وراء ذلك ملكا عظيما كان هو نبي الله سليمان في الخبر المعروف. قد قلت أنا أوجز الحديث لأن المراد الحديث عن قول الله عز وجل أم كان من الغائبين. الوقفة الثالثة مع قول الله عز وجل وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. هذا سيكون في آخر الزمان، وثمة غائبون أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم سيكونون، والنبي عليه الصلاة والسلام صادق فيما يخبر مصدوق فيما يخبر من وحي السماء صلوات الله وسلامه عليه. لما ذكر الدجال قال فشر غائب ينتظر، وهو غائب لكنه سيكون، سيأتي ينتظره الناس، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال فشر غائب ينتظر. ويقابل الدجال المسيح ابن مريم عليه السلام يوشك أن ينزل فيكم عيسى ابن مريم حكما عدلا. فنزول المسيح حق بلا ريب، عليه ظاهر القرآن وصريح وصحيح السنة، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا وإنه لعلم للساعة. هذا كله قاله ربنا في كتابه، ولا حديث ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم في نزول المسيح ابن مريم عليه السلام وهو غائب ينتظر. يأجوج ومأجوج أمة غائبة عن أبصار الناس كلهم، ومع ذلك لا بد لهم أن يظهروا، لا بد لهم أن يكونوا، ما زال الناس ينتظرون خروجهم. قال ربنا حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. كذلك مما ينتظر أن يخرج الدابة. قال ربنا عز وجل في سورة النمل وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض. يبقى السؤال ما معنى قول الله عز وجل وإذا وقع القول عليهم؟ اختلف فيها المفسرون، لكن من أجمل ما قيل فيها سألت حفصة بنت سيرين أبا العالي رحمه الله، قالت ما معنى قول الله عز وجل وإذا وقع القول عليهم؟ فقال هو قول الله عز وجل وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. فقالت حفصة قالت فكأنه غطاء على وجهي ثم كشف. والمعنى أنه لما أرشدها إلى هذه الآية استبان الأمر لها، فيصبح معنى قول الله عز وجل وإذا وقع القول عليهم أصبح الأمر من كان مؤمنا سيموت على الإيمان، ومن كان كافرا سيبقى على الكفر. نظير قول الله عز وجل لنوح وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. ولهذا لما دعا نوح توسل وذكر ما أعلمه الله عز وجل به، قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. ولذلك بعض الناس عفى الله عنه وعنهم